أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وانتم

اذكروا الله Oh, Thank you. وبشر المؤمنين بأن Oh.